عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى 20600، صاحب المغني، له كتاب الروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه. وهذه الروضة طبعت طبعات كثيرة، آخرها الطبعة التي بتحقيق الدكتور عبد الكريم بن علي النملة في 3 مجلدات، نشرتها مكتبة الرشد، وقبلها طبعة تحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد في 2 مجلدات. هذه الروضة لا تعتبر من المتون، لكنها كتاب مشهور عند الحنابلة. قد شرحها الشيخ عبد القادر بدران في كتابه نزهة الخاطر العاطر، شرح روضة الناظر، طبع 42,300 في المطبعة السلفية في مصر، ثم صور 44,000، قامت التصوير مكتبة المعارف، كما قام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب التفسير أضواء البيان في تأليف مذكرة في أصول الفقه على هذا الكتاب. هذه الروضة قام باختصارها العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى 1700 في كتابه مختصر روضة الناظر المشهور بالبلبل في أصول الفقه. البلبل والروضة بينهما مناسبة، روضة الناظر حاصل مناسبة يعني قريبة. الروضة الغناء كونه يوجد فيها بلبل أو بلابل، هذا من كمال هذه الروضة، وهذا فيما يظهر وجه تسمية ابن عبد القوي لهذا المختصر بهذا الاسم البلبل، لأن أصله هذه الروضة. أشار إلى هذا الشيخ عبد العطوة رحمه الله في مقدمته لشرح الروضة للمختصر، شرح مختصر الروضة كما يأتي. هذا المتن طبع في مؤسسة النور 83,300 بعناية الشيخ علي الحمد الصالحي رحمه الله، وقد قام الطوفي بشرح هذا المختصر. طبع هذا الشرح بتحقيق معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 1400 في 3 مجلدات كبار. قدم لهذا الشرح الشيخ عبد العال عطوة، ذكر بعض الأشياء المفيدة حول هذا الكتاب متنا وشرحا، لأن الشارح والمختصر واحد، يعني صاحب المتن وصاحب الشرح واحد وهو الطوفي. المختصر المشروح هو البلبل، والشرح ليس له اسم خاص وإنما طبع بهذا الاسم، شرح مختصر روضة الناظر. كما طبع هذا الشرح بتحقيق الدكتور إبراهيم بن عبد الله آل إبراهيم سنة 949. لكن هذا التحقيق لم يكمل، المطبوع في 3 مجلدات ليست بالكبيرة. المجلد الأول كله عن روضة الناظر وعن مؤلفها وعن البلبل أو المختصر وما يتعلق به وعن المؤلف، فهو في هذا أكمل من الشرح الآخر، لأن الشرح الآخر ليس فيه كلام كثير عن المؤلف وطريقته وما يتعلق به، إلا أن التحقيق الأخير على قطعة من البلبل وليست على كامله. كما يوجد أيضا رسالة اسمها إنتاع العقول بروضة الأصول للشيخ عبد القادر من شيبة الحمد، تفيد في قراءة الروضة ومختصرها. قال ابن بدران في المدخل: مختصر الروضة القدامية للعلامة سليمان الطوفي مشتمل على الدلائل مع التحقيق والتدقيق والترتيب والتهذيب، ينخرط مع مختصر من الحاجب في سلك واحد، وقد شرحه مؤلفه في 2 مجلدين حقق فيهما فن الأصول وأبان فيه عن باع واسع في هذا الفن واطلاع واسع، وبالجملة فهو أحسن ما صنف في الفن وأجمعه وأنفعه مع سهولة العبارة وسبكها إلى آخره. فمختصر الروضة هذا مختصر مفيد للغاية وشرحه كذلك، لكن قول ابن بدران ينخرط مع مختصر من حاجب في سلك واحد تعقبه فيه الشيخ عبد العال عطوة، وأن هذا غير صحيح، لأن هذا المتن عبارته ليست كعبارة من حاجب في الغموض، عبارة هذا أوضح بكثير. والمؤلف رحمه الله قال في مقدمة اختصاره: أسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول حجمه يقصر وعلمه يطول، يتضمن ما في الروضة القدامية الصادرة عن الصناعة المقدسية غير خال من فوائد زوائد وشوارب فرائد في المتن والدليل والخلاف والتعليل، مع تقريب أفهام الإفهام على الأفهام وإزالة اللبس عنه مع الإبهام، حاويا لأكثر من علمه في دون شطر حجم، مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب، وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب. ف المختصر هذا اشتمل على مسائل الروضة ويمثل نصف الكتاب، واشتمل أيضا على زيادات مفيدة، واشتمل على وضوح في العبارة، وعلى أن الطوفي قد يخالف ترتيب الروضة أحيانا، وقد اعتنى بهذا جماعة من العلماء منهم مؤلفه كما سبق، شرحه شرحا وافيا وقد طبع، وكما شرحه أيضا القاضي علاء الدين الكناني العسقلاني الحنبلي المتوفى سنة 77 و700 في كتاب سماه سواد الناظر وشقائق الروض الناظر، وشرح قطعة منه على الدين المرداوي. وقد قام الدكتور حمزة الفعل بتحقيق القسم الأول من شرح الكناني بهذا المختصر، نال به درجة الدكتوراه من جامعة من القرى في مكة سنة 99 و300 ألف. وبهذا ينتهي الكلام على المتون الأصولية، وغدا نتكلم إن شاء الله على المتون في علم النحو والصرف. وأحب من كان عنده أي ملاحظة أو استدراك أو تنبيه أن يكتب به إلي حتى أستفيد منه في المستقبل. وفق الله الجميع، وصلى الله بنا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق الكلام على المتون في علم أصول الفقه، والآن الكلام على المتون في علم النحو. وهذا العلم علم عظيم ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. قال ابن عبد البر في جامع رحمه الله في جامع بيان العلم: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها وأشعارها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها. فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن. وساق بسنده إلى أبي عثمان النهدي أنه كان في كتاب عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية. وساق أيضا بإسناده عن عمر بن زيد بن يزيد عن عمر بن زيد قال: كتب عمر لأبي موسى: أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب ولده على اللحن. وقال الشعبي: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. وقال شعبة: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم اللحن، يعني النحو، مثل برنس لا رأس له. وذكر عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. فعلم النحو مما يستعان به على فهم كلام الله سبحانه وفهم حديث رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الفراء رحمه الله: قل رجل أنعم النظر في العربية فأراد علما غيره إلا سهل عليه. هذه كلمة ينبغي العناية بها. قل رجل أنعم النظر في العربية وأراد علما غيره إلا سهل عليه، لأن النحو يستفاد منه في كل علم كما يعني. وقال الزهري: ما أحدث الناس مروءة أحب إلي من تعلم النحو. قد ذكر ياقوت الحموي في أول معجم الأدباء عن بعضهم أنه قال: اقتبس النحو ونعم المقتبس، والنحو زين وجمال ملتمس، صاحبه مكرم حيث جلس، من فاته فقد تعمى وانتكس، كأنما فيه من العي خرس، شتان ما بين الحمار والفرس. وقال آخر: النحو يبسط باللسان الألكني، والمرء تعظمه إذا لم يلحني، وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عندي مقيم الألسن. هكذا قال هذا الشاعر، وإن كان بعضهم اعترض على هذا وقال: أجلها عندي مقيم الأديون. وعلى كل حال، علم اللسان علم عظيم. قال الأصمعي: أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه لم يكن يلحن عليه الصلاة والسلام، فمهما رويت عنه ولحنت فقد كذبت عليه. وقال بعضهم: النحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم. وقال آخر: لو تعلم الطير ما في النحو من شرف، حنت وأنت إليه بالمناقير، إن الكلام بلا نحو يماثله نبح الكلاب وأصوات السنانير. ويقول بعضهم: إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتهى. كل علم تستفيد من النحو فيه، إذا قرأت في التفسير لابد من النحو، إذا قرأت في الفقه في أصول الفقه، في الحديث، في المصطلح، أي علم أنت بحاجة إلى هذا العلم. وقال بعضهم: النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يعرفه فحقه أن يسكت. بعض الناس إذا تكلم كسر في الكلام حتى إنه يخف وزنه عند الناس، مثل ما جاء عن عمر وغيره أنه يهاب الرجل ويكون له وقع في عينه، فإذا تكلم ولحن سقط من عينه. هذا شيء مشاهد، إذا تكلم إنسان كلام فصيح يستمع له وينصت إليه، أما إذا تكلم كسر الكلام قام الناس عنه. معنى قول الفراء السابق هذا يسأل عنه: قل رجل أمعن النظر في العربية وأراد علما غيره إلا سهل عليه. يعني الشخص الذي يمعن يعني يعتني ويتعمق في النحو، إذا أراد علما آخر سهل عليه، لأنك تجد في بعض الكتب كلام كثير له علاقة بالنحو والصرف لا تعرفه ولا تفهمه إذا لم تكن عارفا بهذا العلم. والمتون في النحو كثيرة، وقد كان طلبة العلم في البلاد النجدية وما جاورها يبدأون بالآجرومية ثم بالملحة ثم بقطر الندى ثم بألفية بن مالك. وذكر الإمام الشوكاني في كتاب هدب الطلب أن التدرج في هذا العلم في الديار اليمنية البدء بالمختصرات كمنظومة الحريري المسمات الملحة وشروحها، فإذا فهم ذلك وأتقنه انتقل إلى كافية ابن الحاجب وشروحها ومون اللبيب وشروحه، لأنه أي الطالب يجد شيوخ هذه المصنفات ولا يجد شيوخ غيرها من مصنفات النحو إلا باعتبار الوجادة لا باعتبار السماع. وسأتكلم على هذه المتون بشيء من الاختصار. المتن الأول متن الآجرومية لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم رحمه الله، أي الفقير الصوفي، توفي سنة 23 و500. وهذا المتن متن مشهور مبارك طبع مرات كثيرة مفردا ومع غيره، وقد شرحه جماعة من أهل العلم منهم الشيخ أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري الشافعي شهاب الدين أبو العباس، طبع هذا الشرح في الرياض، ومنهم ممن شرح هذا المتن الشيخ حسن بن علي الكفراوي الشافعي الأزهري المتوفى سنة 200 و1000 رحمه الله، طبع هذا الشرح مرات كثيرة من سنوات، وعليه على بعض طبعات الحاشية للشيخ إسماعيل الحامدي، كما شرح الآجرومية الشيخ الخطيب الشربيني في كتابه نور السجية في حل ألفاظ الآجرومية، قام بتحقيقه ودراسته الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الطريقي، تقدم بتحقيق هذا الكتاب إلى الجامعة الإسلامية ونال به درجة علمية ماجستير أو دكتوراه. ومن شروحه أيضا شرح للشيخ عبد الرحيم بن عبد الرحمن الشهير بالسيوطي اسمه عوائد الصلات الربانية على متن الآجرومية، طبع قديما في القاهرة سنة 35 و300 وآل. وممن شرح هذا المتن أيضا الشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري، طبع في المطبعة الخيرية في مصر سنة 8 و300 وآل. وبهامشه حاشية العلامة أبي النجا، طبع أكثر من مرة غير هذه الطبعة. ومن شروحها شرح الشيخ عبد الله بن الشيخ العشماوي وهو شرح مختصر مفيد اسمه طبع باسم حاشية على متن الآجرومية. وهو شرح مختصر مفيد كما سبق. ومن شروحها شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، واسم هذا الشرح التحفة السنية لشرح المقدمة الآجرومية. طبع هذا الشرح طبعات كثيرة، أولها في مصر سنة 53 و300 وألف، ثم توالت طبعاته، وهو من أيسر الشروح وأسهل الشروح، فيبدأ به الطالب قبل غيره نظرا لسهولته. قد رتبه الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري على طريقة السؤال والجواب في رسالة سماها النبذة النحوية في أسئلة الأجرومية، طبع أكثر من مرة. ومن شروح الأجرومية شرح الشيخ محمد أمين بن عبد الله الأثيوبي الهرري، واسمه الفتوحات القيومية في حل وفك معاني ومباني متن الأجرومية، طبع في مكة المكرمة. ومن شروحها شرح الشيخ محمد بن أحمد الهاشمي، واسمه التوضيحات الجلية في شرح الأجرومية، وهو شرح ميسر مختصر. ومن شروحها أيضا شرح للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله، اسمه مفتاح العربية على متن الآجرومية، طبع مع مجموع للمؤلف اسمه أربع المختصرات النافعة. وعلى هذا المتن أيضا حاشية للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله مطبوعة. هذا يقول: هناك من يقول إن متن الأجرومية وضع للأعاجم، والأولى البدء قطع الندى في الطلب. أكثر الناس الآن مثل الأعاجم بالنسبة للنحو، هذا مو صحيح، بل يبدأ الإنسان في هذا الفن بهذا المتن بدون تفريق. وقد ألف بعض أهل العلم كتبا في إعراب هذا المتن، من ذلك الخريدة البهية في إعراب ألفاظ الآجرومية لعبد الله بن عثمان المكي، طبعته المطبعة الماجدية في مكة قديما، طبع في مصر سنة 39. ومن الكتب في إعراب هذا المتن الباكورة الجنية من قطاف إعراب الآجرومية للشيخ محمد أمين الأثيوبي السابق الذكر، طبع هذا الشرح في مكة المكرمة. كما نظم هذا الشرح جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ شرف الدين يحيى بن موسى الرمضان العمريطي الشافعي رحمه الله، واسم نظمه الدرة البهية في نظم الآجرومية، طبعت هذه الدرة مفردة ومع غيرها طبعات كثيرة، وقام بشرحها الشيخ إبراهيم البيجوري في كتابه فتح رب البهية على الدرة البهية نغم الأجرمية، طبع في مطبعة التقدم العلمية في مصر سنة 22 و300 وألف، وبها مش هذه الطبعة النغم للعمريطي. كما شرح هذه الدرة البهية الشيخ أبو محمد السالمي في كتابه المواهب السنية على الدرة البهية، نشرته وزارة التراث القومي والثقافة في مسقط سنة 640 وألف. كما نظمها الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد بن الحاج البكري الشنقيطي، وشرح هذه المنظومة زايد الأذال بن الطالب الشنقيطي في كتاب سماه مصباح الساري شرح منظومة عبيد ربه الشنقيطي على المقدمة الأجرمية في النحو. طبع هذا الشرح في جدة طبعة الأولى سنة 1414 وألف، وأفرد مثل المنظومة في آخر هذا الشرح. كما نظمها أيضا موسى محمد شحادة، طبع في المطبعة العلمية في دمشق سنة 640 وألف. هذه ثلاث منظومات لهذا المثل. كما ألف الشيخ محمد بن محمد الرعيني الشهير بالحطاب المالكي رحمه الله كتابا سماه متممة الآجرومية، قال في أولها في أول هذه المتممة وبعد فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل الآجرومية تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات، نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. طبعت هذه المتممة بهامش شرحها الكواكب الدرية كما طبعت في مصر مستقلة، وقد شرحها الشيخ عفيف الدين عبد الله بن أحمد بن علي الفاكهي المتوفى سنة 72 و900 في كتابه الفواكه الجنية على متممة الأجرمية. طبع هذا الشرح مرات كثيرة، أول طبعاته سنة 98 و200 وألف، ثم طبع بعد ذلك مرات كثيرة. كما يوجد شرح آخر اسمه الكواكب الدرية على متممة الأجرمية الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل من أعيان القرن 13 الهجري. هذا الشرح يقع في جزئين في مجلد، طبع مرات كثيرة، ومعه كتاب منحة الواهب العلية شرح شواهد الكواكب الدرية الشيخ عبد الله بن يحيى الشعبي. كان هذا الكتاب مقرر على بعض المراحل في معهد الحرم المكي وفي غيره، ألف بسبب هذا الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل كتابا سماه النحو المستطاب سؤال وجواب وإعراب، طبع في قصيم في جزئين، وسبب تأليفه أنه عهد إليه تدريس مادة النحو في معهد المكي معهد الحرم المكي، وكان المقرر متمم علاج الرومية، فألف هذا الكتاب تقريبا للشرح المذكور. هذا ما وقفت عليه من الكتب المتعلقة بهذا المتن، كما أنه يوجد شروح مسجلة على هذا المتن، منها شرح لسماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، إلا أنه لم يكمل، بقي على إكمال شيء قليل. وهذا الشرح على وشك الصدور، وأيضا يوجد شرح لشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين وللشيخ محمد بن صالح اليمين وللشيخ محمد الفاضل، قد درس هذا المتن في هذا المسجد. وفيه أيضا شرح على التحفة السنية للشيخ عبد الرحمن العايد وغير ذلك مما هو موجود في التسجيلات. المتن الثاني، وبهذا يعرف الجواب عن سؤال هذا السائل: هل يمكن أن يتعلم الطالب النحو دون معلم؟ الأولى أن الإنسان لا يأخذ العلم عن الكتب، لابد من أخذه عن أهله. من كان أخذه عن الكتب والصحف يقع في أخطاء، يقع في أشياء غير مرادة بسبب كثرة التصحيفات والتحريفات والأغلاط في المخطوطات وفي المطبوعات. ما يعصمك من هذا ولا يدلك على الخطأ إلا الشيخ الذي تقرأ عليه وهو أخذ عن أشياخه وهكذا. وفي هذا المعنى يقول أبو حيان النحوي رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها قوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتشتبه الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. المتن الثاني ملحة الإعراب وسنخة الآداب. السنخ بالكسر معناه الأصل كما في القاموس. هذا المتن قام بتأليفه الشيخ جمال الدين أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري صاحب المقامات المشهورة، كان من الأدباء الفضلاء، توفي 1615 رحمه الله. وهذا المتن متن منظوم، طبع عدة مرات من طبعاته، طبعة اعتنى بها الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد، وطبعة أخرى باعتناء الشيخ إبراهيم بن عبد الله الحازمي وغير هذا. وقد شرحه جماعة منهم المؤلف رحمه الله، شرح نظمه، طبع باسم شرح متن ملحة الإعراب، طبع قديما في مصر 1318، ثم توالت طبعاته بعد ذلك إلى أن قام الدكتور أحمد بن محمد قاسم بتحقيق هذا الشرح والعناية به، طبع 1400، ثم أيضا أعاد النظر في هذا الكتاب وطبعه طبعة ثانية منقحة 1400. هذه الطبعة أولى بكثير من طبعات السابقة، ومن الشروح على هذا المتن شرح الشيخ محمد بن محمد عمر بحرق الحضرمي، واسم شرحه تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب على ملحة الإعراب وسنخة الآداء، طبع 1347. ومن شروحه شرح كشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب الشيخ عبد الله بن محمد الفاكهي الشافعي المتوفى 1972 رحمه الله، طبع أكثر مرة. ومن شروح هذا المتن شرح الشيخ حسين والي الأزهري الشافعي، اسمه نفحة الآداب شرح ملحة الإعراب، طبع طبعه قديمة في مصر 1993 في 199 صفحة، وهو شرح بديع يذكر الشارح البيت أو الأبيات ثم يذكر الإعراب ثم المعنى ثم تتميم، يذكر فيه ما لم يشر الناظم إليه مما يحتاج إليه. وهذا الشرح جدير بإعادة طبعه، لأن طريقته في الشرح أسهل من الشروح الأخرى، فهو شرح مفيد. ومع إفادته لم أقف على غير هذه الطبعة القديمة التي طبعت في 1993. المتن الثالث قطر الندى وبل الصدى لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن هشام الأنصاري المصري شيخ النحويين في زمانه المتوفى 1067 رحمه الله، وهو متن مشهور طبع مرات كثيرة، وقد شرحه مؤلفه باسم طبع باسم شرح قطر الندى باعتناء الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، وزاد في شرحه وتحقيقه الشيخ محمد عبد الحميد، وفي كتاب سماه سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى طبع في مطبعة السعادة في مصر. كما طبع باعتناء الشيخ طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي، وللشيخ العلامة أحمد السجاعي حاشية على هذا الشرح، طبعت في المطبعة الخيرية في القاهرة 1300، ثم طبعت بعد ذلك مرات كثيرة. وعلى هذه الحاشية تقرير للشيخ محمد بن محمد الأنبابي طبع في المطبعة العلمية في القاهرة 1300. ومن شروح هذا المتن شرح الشيخ عبد الله بن أحمد بن علي الفاكهي، واسمه مجيب الندى إلى شرح قطر الندى، طبع على هامش حاشية الشيخ ياسين بن زين الدين الحمصي الشافعي على الشرح المذكور، فمجيب الندى للسجاعي عليه حاشية للشيخ ياسين بن زين الدين الحمصي، والحاشية هذه في جزئين. ومن الكتب التي لها علاقة بالقطر شرح شواهد القطر للشيخ محمد الشوذيني طبع، وكذلك شفاء الصدر شرح شواهد القطر للشيخ علي بن عبد الرحيم العدوي المالكي مطبوع، وكذلك إعراب الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في كتاب شرح قطر الندى لابن هشام للدكتور رياض بن حسن الخوام، طبع في بيروت. كذلك شرح شواهد قبر الندى وبل الصدى لعثمان بن المكي الزبيدي، طبع في تونس في مطبعة هنري بريفول 1200. كما قام الشيخ شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي صاحب التفسير المشهور روح المعاني بوضع حاشية على شرح القطر كتبها في صباه ولم يتمها، ثم أكملها ابنه نعمان، طبعت في القدس 2300. المتن الثالث الرابع متن الألفية. الألفية مشهورة شهرة واسعة، وهي لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الشافعي المتوفى 72 و600 رحمه الله. هذا متن مشهور جمع فيه مؤلفه خلاصة علمي النحو والصرف. نهاية الشريط الحادي عشر. لم تنتهي مادة هذا الشريط بعد، نأمل متابعة ما تبقى على الشريط التالي.